الصحابة لما رقت أرواحهم كانوا في يقظتهم كحالتنا نحن في نومنا. أترجم؟ الصحابة لما رقت القلوب، ها؟ لما رقت القلوب أصبحوا في حالة اليقظة زينا احنا في حالة النوم. واحنا ايه اللي بيخلينا نشوف عمي وعمك وخالي وخالك؟ ليه اللي خلينا؟ لأن الروح بتغادر الجسد المعتم فتطلع في عالم النور وعالم الأرواح فتلتقي الأرواح مع بعضها. الصحابة قهروا نفوسهم وأدبوها فكانت حياتهم يقظة نائمين ومستيقظين. يعني أنس والماشي كده وبعدين لقي ايه الريح طير الجلباب بتاع امرأة، قال فوقعت عيني على خلخالها. الخلخال دي بتلبس فين؟ اللي عرفت؟ طب ماشي، المهم لبس في اخر حتة عند الكعب سبحان الله. فاستغفرت، فلما دخلت على عثمان رضي الله عنه واستوى بي المجلس قال ايدخل علي احدكم وفي عينيه اثار من الزنا؟ انس ايه؟ خاف. قال عجبا، اوحي بعد رسول الله؟ قال كلا، انما هي فراسة المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن فانه يرى بنور الله. يا الله، حكينا احنا عن ايه؟ عن ابن عطاء لما صلى وراء شيخي ابن عطاء، اليوم ذكرناه في جعلك ذاكرا له ومذكورا به ومذكورا عنده. حفظتوها ولا؟ انا عارف انتوا اذكياء ما شاء الله، انتوا حافظين وعارفين، بس انا بقى يعني طويل لسان شويه اتكلم يعني، لكن انتوا عارفين كل شيء ما شاء الله عليه. امال انتوا ما بتجوش بدري ليه؟ عارفين. المهم يعني سبحان الله، ده سبب يعني التمس للمصلي عذر لسبعين عذر، ما فيش ولا عذر قول زوجته منعته. المهم يعني لعل له عذرا ايه لا اعرفه. المهم فسبحان الله، ابن عطاء يصلي خلف ابي الحسن، ابو الحسن بيقرا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. ابن عطاء له سبحات عجيبة لما تقرأ حكم عجيب. قال فخطر ببالي في الصلاة، صلاة مغرب، يهب لمن يشاء إناثا، يعني رب العباد من كرم يعطي من يشاء حسنات، ويهب لمن يشاء الذكور يعطي أعمالا، او يزوجهم ذكرانا واناثا يعطي اعمال وايه وحسنات، ويجعل من يشاء عقيما، يعني ايه؟ لا اعمال ها ولا حسنات. خلصت الصلاه، فالتفت ابو الحسن بعد ان انتهت الصلاه وقال يا ابن عطاء الله. نعم يا سيدي. قال ما اجمل تفسيرك لكتاب الله في الصلاه. لا تعليق، صح ولا لا؟ لا تعليق، سبحان الله، بهذا المنطق، لا اله الا الله. يعني القضيه كلها قضيه ارواح موصوله برب العباد عز وجل، فتصبح الدنيا بالنسبه له سبحان الله العظيم، يعني بهذا المنطق. الله، سفينه كان خادما ومولى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين في الغزوه تاه سفينه راح يقضي حاجه، رجع الجيش تحرك فظل في الصحراء، خرج عليه اسد. يا الله، أسد ماذا يصنع؟ يعني لا معاه لا مسدس ولا نصف آلي ولا قنبلة ولا سبحان. قال يا أسد، أنا سفينة مولى رسول الله. بيقدم الإيه؟ السيرة الذاتية بتاعته، الهوية أو الهوية، الهوية دي لا، الهوية من الهوية، الهوية سبحان الله. فقدم أنا سفينة مولى رسول الله، فأصبح الأسد يبصبص بذيله. يعني ايه يبصبص؟ يحرك، ها؟ فاللي ماشي بالشارع يبصبص يبقى ايه؟ ها؟ اللغة العربية عجيبة، ها؟ وكده من الآخر، يعني من الآخر، أنا أب من الآخر، يبصبص يعني يصير ايه؟ يعني بدل ما يبص بعينيه يمشي على أربع، يبصبص بذيله ويسير بجواري حتى أوصلني إلى نهاية القافلة. عمل له حراسة ايه؟ حراسة خاصة، سبحان، لهم عند ما يشاءون عند ربهم. الشتاء البرد شديد في المدينة، ابن عباس رايح على صلاة العصر، كان الشوارع تزدحم، فوجد كل الناس اللي مختبئ ورا بابه. ما الذي حدث؟ قال له اسكت يا ابن عباس، جاء اسد من البرية فدخل شوارع المدينة فيخيفنا. قال له اين هو؟ قال دخل في الشارع الذي على يمينك. سار ابن عباس اليه مش ناحيته، وبعدين همس للاسد بكلمتين. الاسد يولي مدبرا ولم يعقب على الصحراء مره اخرى. قال يا ابن عباس، هو انت ليك في لغه السيرك؟ قال قلت له ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر فعد من المكان الذي جئت منه. قال له ما الذي يجعل الاسد يطيعك هكذا؟ قال نحن قوم خفنا من الله فخوف الله وطوع لنا المخلوقات.